الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمحاضرتنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمحاضرتنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى نبدأ فيها في شرح كتاب الواضح في أصول الفقه، كتاب الواضح في أصول الفقه للشيخ الدكتور محمد سليمان الأشقر حفظه الله تعالى. الشيخ محمد سليمان الأشقر رجل عالم جليل من العلماء المعاصرين، وهو أردني وأصل أسرته من مدينة نابلس بفلسطين، وكان حفظه الله يعني يعمل مدرسا في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، وطلبه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ليعمل في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أول ما افتتحت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، فكان يعني من مؤسسي هذه الجامعة وعمل بالتدريس فيها مع المشايخ ابن باز والألباني والشنقيطي رحمهم الله تعالى، فكان معهم في التدريس في تلك الجامعة. ثم انتقل إلى الكويت ومكث فيها 25 سنة في الكويت، كان يدرس في الكويت وشارك في إعداد الموسوعة الفقهية الكويتية في 45 مجلدا كبيرا، كان أحد يعني العلماء الذين شاركوا في إعداد هذه الموسوعة. والآن يعني ما زال بارك الله في عمره مقيما في الأردن حاليا، يعلم ويدرس ويؤلف الكتب النافعة. فكتابه هذا من الكتب الميسرة الواضحة كما سماه الواضح، فهو على مسماه يعني كتاب واضح الأسلوب جلي العبارة في أصول الفقه. بعد المقدمة بدأ بعد أن قال بسم الله الرحمن الرحيم في الصفحة السابعة، يقول مقدمات، بدأ الكلام عن تعريف أصول الفقه. قال: التعريف بعلم أصول الفقه. قال: علم أصول الفقه هو مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. قال: ولنضرب لذلك أمثلة. هنا عرف أصول الفقه تعريفا راعى فيه الوضوح والإيجاز، فقال: هو مجموعة القواعد العامة، القواعد اللي هي الأصول والأسس التي يبنى عليها غيرها، فأصول الفقه هو هذه القواعد التي ينبني عليها الفقه الإسلامي، التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، الحكم اللي هو إيه؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وعندما يكون الأحكام الشرعية، إن الأحكام اللي هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، ممكن يكون عن طريق العقل، زي مثلا نقول إن الكل أكبر من الجزء، هذا نسميه حكم إيه؟ عقلي، العقل يعني يثبت هذا الشيء. وهناك حكم عادي يعني إثبات أمر لأمر أو نفي عنه عن طريق العادة، مثل قولنا مثلا الخوف يبطئ الشتاء، النار محرقة. وهناك الحكم الشرعي اللي هو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه عن طريق الشرع، وهذا سيأتي توضيحه إن شاء الله. هنا أصول الفقه يعني هو مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط واستخراج الحكم من الدليل. استنباط هو ايه؟ الاجتهاد واستخراج الحكم من الدليل، استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية، الأدلة التفصيلية اللي هي النصوص اللي هي يعني كل نص من نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، النص المعين هذا يعتبر دليلا فرعيا. إذا نظرنا إلى يعني إلى القرآن الكريم فكل القرآن الكريم هذا دليل إجمالي، لكن آية معينة من كتاب الله كقوله تعالى أقيموا الصلاة هذا يعتبر دليل إيه؟ فرعي أو دليل تفصيلي، دليل تفصيلي. فالأحكام الفرعية اللي هي زي وجوب الصلاة مثلا تخرج من من الأدلة التفصيلية. وأصول الفقه هو هذه القواعد التي يعني نستعملها لاستنباط الأحكام من أدلته. ضرب أمثلة توضح هذا وتجليه، إنه دايما يحصل إيه يعني اشتباه في لدى المبتدئين، يعني مثلا في تمييز بين الفقه وأصول الفقه، ما الفرق بين الفقه وأصول الفقه. ضرب بعض الأمثلة يوضح فيها الفرق بين الفقه وأصوله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أظن الآن إن شاء الله يكون. فكنا نتكلم يعني عن تعريف أصول الفقه والتفريق بين أصول الفقه والفقه. فقلنا أن أصول الفقه هو هذه القواعد العامة التي نستعملها في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة التفصيلية، استنباط واستخراج الحكم من الدليل. فعندنا الأدلة الإجمالية اللي هي القرآن والسنة والإجماع، هذه أدلة إجمالية. وأما الآية المعينة مثل قوله أقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي. فالقواعد التي نستخدمها لاستخراج الأحكام من الأدلة التفصيلية. ضرب أمثلة لذلك، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال هذا دليل تفصيلي يستفاد منه حكم شرعي فرعي وهو وجوب إقامة الصلاة ووجوب إيتاء الزكاة، وجوب إقامة الصلاة ووجوب إيتاء الزكاة. إذن آية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا نسميه دليل تفصيلي. القرآن ككل دليل إجمالي، لكن وأقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي. فالدليل التفصيلي استفدنا منه حكما شرعيا فرعيا هو وجوب إقامة الصلاة ووجوب إيتاء الزكاة. قال إن طريق استفادة الحكم الأول من الدليل التفصيلي هي هكذا، قال أقيموا الصلاة أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن إقامة الصلاة واجب. قال أقيموا الصلاة هذا الأسلوب أسلوب أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن إقامة الصلاة واجب. وللحكم الثاني هو وآتوا الزكاة نفس الشيء، آتوا الزكاة أمر، هذا الأسلوب فعل أمر، فعل الأمر يفيد الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن إيتاء الزكاة واجب. فقولنا أقيموا الصلاة أمر، آتوا الزكاة أمر، قال هذا يفهم من اللغة وليس من علم أصول الفقه. أسلوب الأمر، فقال هذا من اللغة، هم وضعوا هذا يعني هذا الفعل ليفيد الأمر، فهذا يفهم من اللغة وليس من علم أصول الفقه. يعني الصيغ التي تستعمل كفعل أمر ولام الأمر وكذا، فقال أن هذه استعمالات يعني في لغة العرب. أما قولنا والأمر يقتضي الوجوب فهذه قاعدة عامة لا بد منها لفهم الحكم، بل إن فهم الحكم يعني ينبني عليها أو يتفرع عنها، ويتفرع عنها مسائل كثيرة جدا وردت فيها أوامر شرعية في أبواب العبادات وغيرها، وهي لذلك قاعدة من قواعد علم أصول الفقه ومسألة من مسائله. بل أمر يقتضي الوجوب هذا مثال لقاعدة أصولية من قواعد أصول الفقه التي نستعملها في استنباط الأحكام. قال أما نتيجة هذا الاستدلال وهي وجوب إقامة الصلاة مثلا، فهي قاعدة فقهية فرعية لأنها في مسألة فرعية خاصة وليست من علم الأصول في شيء بل من علم الفقه. يبقى إذن إيه؟ كون الصلاة واجبة هذه من مسائل الفقه، يعني في علم أصول الفقه فقط إيه؟ نضرب بها المثال لقاعدة الأمر يفيد الوجوب، لكن مسألة وجوب الصلاة هذه من مسائل الفقه. قال وهكذا يكون من علم أصول الفقه أيضا القواعد التالية، هذه قواعد من قواعد أصول الفقه، النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم، هذه من قواعد أصول الفقه، السنة الفعلية حجة على العباد، سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها قول وفيها فعل وفيها تقرير، فالسنة الفعلية حجة على العباد. ثلاثة الإجماع السكوتي لا يحتج به، كل هذا سيأتي توضيحه إن شاء الله، فقط ضرب الأمثلة. الإجماع السكوتي هو الذي يعني يكون بعدم معرفة المخالف، إن بعض الفقهاء ذكروا حكم المسألة وسكت الباقون ولم يخالفوهم ولا نعرف لهم مخالفا، هذا يسمى الإجماع السكوتي. فقال الإجماع السكوتي لا يحتج به. أربعة الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، هذه من قواعد أصول الفقه، يعني يقولون مثلا من ترك الصلاة عمدا مثلا، فهل هو كان مأمورا بأداء الصلاة في وقتها فلم يؤدي الصلاة في وقتها حتى خرج عامدا، فهل هو مطالب بقضائها أم لا؟ فمثلا من الفقهاء من قال إنه ليس عليه القضاء وإنما عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره. قالوا لماذا؟ طيب هو كان مأمورا بالأداء، فقالوا القضاء يحتاج إلى أمر جديد، هو كان مأمورا أن يؤديها في وقت محدد إلا إذا كان له عذر، وهو ليس له عذر من هذه الأعذار التي اعتبرها الشرع، لا هو نائم ولا هو ناسي ولا هو كذا، فطالما لم يؤديها في الوقت المحدد كان مأمورا بالأداء ولم يؤديها مثلا، فيقولون كونوا نأمره بالقضاء، القضاء هو إيقاع العبادة بعد وقتها المحدد لها شرعا، الأداء هو إيقاع العبادة في الوقت المحدد شرعا، فقالوا القضاء هنا يحتاج أمرا جديدا، إذا ما جاء أمر جديد يأمره بالقضاء يبقى الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء مثلا. فهنا مناقشة هذه المسألة على أنها يعني مسألة أصولية، وموضوع مثلا تارك الصلاة موضوع كذا، هذه أمثلة يعني فرعية، الفقهاء لهم النتيجة يأخذون النتيجة، لكن الأصولي يتكلم عن القاعدة التي تعين الفقيه على الاستنباط في المسائل المشابهة. قال علم أصول الفقه وعلم أصول الدين. قال درجة عادة العلماء أن يطلقوا علم أصول الدين على علم العقائد، وهي أصول الإيمان الستة، الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وما ألحق بها، وهي شيء آخر غير علم أصول الفقه، وقد يعبرون عن النوعين بمصطلح الأصلين، في عندنا أصول الدين وأصول الفقه، فأصول الدين اللي هو ما يتعلق بالعقائد وهي أركان الإيمان الستة وما ألحق بها، هذا يقال له أصول الدين، وأما أصول الفقه فهي موضوع آخر غير مسائل العقائد. يعني أصول الفقه طبعا له تعريفات يعني كثيرة، المؤلف يعني أراد أن يعرفه تعريفا يعني ميسرا واضحا، لكن التعريفات بصفة عامة يعني تدور حول هذا المعنى، وهو أن أصول الفقه هو هذا العلم الذي يتكلم عن أدلة الفقه الإجمالية، الأدلة الإجمالية ليس التفصيلية اللي يعني لا يتكلم عن آية آية على حدة ولا حديث حديث على حدة ويشرحه ويستنبطه، وإنما يتكلم عن الأدلة الإجمالية، عن القرآن وحجية القرآن الكريم ومثلا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ من القرآن، ما يتعلق بالقراءات مثلا التي يحتج بها، والقراءات المتواترة والقراءات الشاذة مثلا، وهل القراءة اللي هي التي ليست متواترة هل هي من القرآن الذي هو دليل يحتج به أم لا، وكذا مناقشة هذه المسألة. حجية السنة النبوية، الكلام عن حجية السنة النبوية وأنها دليل من أدلة الفقه، الكلام عن حجية الإجماع، حجية القياس كذا، فالكلام عن أدلة الفقه الإجمالي، وبعدين كيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد من هذه الأدلة، من هذه الأدلة فيها يعني عام وخاص ومطلق ومقيد، فكيف نستفيد يعني كيف نستنبط الأحكام من هذه الأدلة. عرفنا أن القرآن حجة، طيب كيف نستخرج الأحكام من القرآن الكريم، فهذا أيضا من موضوعات أصول الفقه، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، المستفيد اللي هو المجتهد، ما هي يعني شروط المطلوب توافرها في المجتهد حتى يكون مؤهلا لاستخراج الأحكام من الأدلة. فهذا هو أصول الفقه. أما أصول الدين فهو العقائد، وكما ذكر يعني يقول مثلا فلان درس الأصلين مثلا على في المكان الفلاني، درس الأصلين يعني أصل الدين وأصل الفقه، أصول الدين وأصول الفقه. قال: الفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه. قال: علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد. علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد في عباداتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم الأسرية وجناياتهم، والعلاقات بين المسلمين، والعلاقات بين المسلمين بعضهم وبعض، وبينهم وبين غيرهم في السلم والحرب وغير ذلك. يبقى هذه الأبواب التي ذكرها اللي هي تشمل أبواب فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الأسرة وفقه الجنايات وفقه السياسة الشرعية ونحو ذلك، فهذا كله مما يدخل في الفقه. قال: والحكم على تلك الأفعال بأنها واجبة أو محرمة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة أو صحيحة أو فاسدة. وهذه المصطلحات كلها سيأتي شرحها لاحقا إن شاء الله. الواجب اللي هو ما طلب الشرع فعله على وجه الحتم والإلزام، المحرم اللي هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام، المندوب ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم، يعني الشرع طلب منا أن نفعله لكن لا على وجه الحتم من غير تحكيم عليه إلزام عليه. المكروه اللي هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم، المباح اللي هو ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، وأنها صحيحة أو فاسدة. الصحيح اللي هو ما ترتبت عليه آثاره الشرعية، ويعني العبادة الصحيحة يترتب عليها أثرها أنها ترفع الإثم وتسقط القضاء وكذا، أو فاسدة، الفاسد اللي هو ما لا تترتب عليه آثاره، نقول مثلا صلاة فاسدة أو صوم فاسد يعني لا يرفع الإثم ولا يسقط القضاء وكذا، أو غير ذلك، بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة وسائر الأدلة المعتبرة. يبقى إذن هنا علم الفقه هو الحكم على هذه المسائل التفصيلية، على المسائل التفصيلية بأنها واجبة أو أنها مكروهة أو أنها صحيحة أو أنها فاسدة، الحكم على المسائل الجزئية الفرعية، فهذا هو علم الفقه. بناء على الأدلة التفصيلية، ما يقول مثلا صلاة ركعتين بعد المغرب مثلا من المندوبات أو من السنة، فهنا حكم في مسألة تفصيلية، في مسألة فرعية، واستدل بدليل تفصيلي يأتي بحديث يدل على هذا. قال: فعلم الفقه هو العلم الذي يبين لنا أن الصلوات الخمس في اليوم والليلة واجبة، وأن من شروط وجوبها الأهلية، من شروط وجوبها الأهلية، أهل يعني شرط وجوب الصلاة أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا إلى آخره. ودخول الوقت من شروط الصلاة، دخول الوقت بمعنى أنه لو صلى قبل الوقت فصلاته باطلة. وأن من مفسداتها الكلام فيها وانتقاد الطهارة إلى غير ذلك. يبقى هذه المسائل تعتبر مسائل فقه ولا أصول؟ هذه مسائل إيه؟ فقه. لما نقول إن الكلام في الصلاة يبطلها، يبقى هذه مسألة فقه ولا أصول؟ هذه مسألة إيه؟ فقه. قال: ويبين لنا حرمة أكل لحم الخنزير وشحمه وسائر أجزائه وهكذا. فإن العلم بأي خطاب لله تعالى يتعلق بفعل الإنسان هو من علم الفقه، سواء كان الخطاب يطلب الفعل أو يمنعه. يطلبه يعني اللي هو الواجب والمندوب، أو يمنعه اللي هو الحرام والمكروه، أو يعلق طلبه أو منعه أو صحته أو فساده على أمر آخر. فكل ذلك من علم الفقه، كل ذلك من علم الفقه. قال: ومن علم الفقه أيضا العلم بالدليل الشرعي التفصيلي من الكتاب أو السنة أو غيرهما لكل مسألة من هذه المسائل. من علم الفقه يعني لا يكفي في الفقه فقط أنك تعرف أن هذا الأمر واجب أو حرام أو مكروه، وإنما تعرف أيضا الدليل التفصيلي على هذا. لا يكفي أنك تعلم الدليل الإجمالي أنه دل على ذلك القرآن، لا، تعلم الدليل التفصيل، أي آية تحديدا من آيات القرآن تدل على هذا. قال: والفقيه هو المجتهد القادر على الإفتاء بشروطه التي يأتي ذكرها في الباب التاسع من أبواب الكتاب الذي معنا. عندنا باب يتكلم عن الفقيه وما هي شروطه، الشروط التي تؤهله يعني للإفتاء والاستنباط الأحكام من النصوص. والمقلد ليس فقيها، قل والمقلد ليس فقيها. المقلد اللي هو يعني يأتينا طبعا الكلام عنه تفصيلا يعني، لكن الذي قلد غيره في الحكم من غير معرفة بدليله ولا كيفية استنباطه من الدليل، يعني خفي عليه حكم المسألة فسأل عالما فقال له هذا الأمر حرام وهذا الأمر مكروه، فقلده وعمل بما يقول من غير علم بدليل ذلك ولا بكيفية استنباط هذا الحكم من هذا الدليل. أما علم أصول الفقه فهو الذي يبين لنا ما هي طبيعة الأحكام الشرعية بصفتها الإجمالية. علم أصول الفقه هو الذي يبين لنا ما هي طبيعة الأحكام الشرعية بصفتها الإجمالية، وما خصائص كل نوع من الأحكام، وكيفية ارتباط أنواعها بعضها ببعض. يتكلم عن الأحكام بالصفة الإجمالية، يتكلم عن الواجب وعن الحرام والمكروه إجمالا، مش عن مسألة محددة من الواجبات أو المحرمات. هذا يذكر مثالا فقط، لكن يتكلم عن تعريف الواجب وأقسام الواجب وكذا، يتكلم عن الأحكام بصفتها الإجمالية وخصائص كل نوع وارتباط الأنواع بعضها ببعض. ويبين لنا كيف نستنبط الحكم من دليله، كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية أو الحديث النبوي، إما الاستنباط من صراحة النص أو من مفهومهما. دلالة المفهوم عندها دلالة النص ودلالة المفهوم. المفهوم يأتينا إن شاء الله، المنطوق والمفهوم يعني يأتينا إن شاء الله الكلام عنه لاحقا، لكن مثلا على سبيل المثال عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا الماء بلغ قلتين لا يتنجس، لو وقعت فيه نجاسة ولم تغيره لا تنجسه. فيأتي الفقهاء هنا يقولون مثلا مفهوم الحديث ان الماء اذا كان اقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة ولو لم تغيره انه يتنجس. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لم يبلغ الماء قلتين يتنجس، لم يقل هذا، ولكن هذا هو مفهومه. هو قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا المنطوق، المنطوق ان الماء اذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، هذا يعني يستفاد صراحة من صريح النص. لكن عندنا اذا لم يبلغ قلتين انه يتنجس، هذا ايه؟ دلالة مفهوم. فانواع دلالات النصوص ويعني ما هو حجة من هذه الدلالات وما ليس بحجة، وكيف نتعامل مع النصوص عندما تتعارض دلالة نص مع دلالة نص آخر وكذا. مثلا احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي حكما لعدد او لوصف معين، يعني الوصف المعين او العدد المعين يعطيه حكما. طيب هذه نسميها دلالة منطوق، هذا مفهوم من من النص، من نص الحديث. لكن كوننا نعطي عكس الحكم لما لم يوجد فيه هذا العدد او ما لم يوجد فيه هذه الصفة، فهذا نسميها دلالة مفهوم. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، اذا الماء وصل قلتين اذا لا يتنجس. طيب الماء الذي وصل قلتين لا يتنجس، هذه دلالة منطوق الحديث، الحديث نطق بهذا، هذا يفهم من الحديث صراحة. لكن اذا الماء لم يبلغ قلتين يتنجس، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الماء لم يبلغ قلتين يتنجس؟ لا، لم يقل هذا، لكنه مفهوم الحديث، هو قال اذا بلغ قلتين لا يتنجس. فهنا عندنا دلالة مفهوم، دلالة المفهوم اضعف من دلالة المنطوق. احيانا تتعارض دلالة منطوق حديث مع دلالة مفهوم حديث اخر مثلا. فهنا كيف مسألة الاستنباط من صريح نص الآية او الحديث النبوي او من مفهومهما او من القياس عليهما، من القياس عليهما برضو يأتينا الكلام عن القياس. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبع بعضكم على بيع بعض، نهى ان يبيع الانسان على بيع اخيه. طيب الإجارة على إجارة أخيه، هل هذا حلال أو حرام؟ يقولون حرام. طيب هل عندك حديث ينهى عن الإجارة على إجارة أخيك؟ لا، ولكنه قياس اللي هو عندك في عندنا أصل اللي هو المسألة المنصوص عليها من البيع على بيع أخيه حرام. مثلا عرفت أن زيدا مثلا يبيع سيارته لعمر مثلا ب5000، فانت تروح لعمر وتقول له انا عندي سيارة اخرى مثلا افضل منها او كذا ب4000، خذها، لا تأخذ سيارة زيد، خذ سيارتي واعطيك اياها مثلا باربعة. او تروح للبائع وتقول له، تروح لزيد مثلا تقول له هو عمرو هشتريها منك ب5، انا اخذها منك ب6 مثلا. فهذا البيع على بيع اخيه او الشراء على شراء اخيه. طيب الاجارة هذا حكم منصوص عليه، ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذا الامر نهى عنه، وعرفنا النهي يقتضي التحريم، فهذا من الامور المحرمة. طيب ما هي العلة لماذا نهى عنه؟ لان هذا يفضي الى التنازع والبغضاء وفيه ايذاء للمسلم، هذه العلة. فنيجي عند حكم غير منصوص عليه زي الإجارة على إجارة أخيه. مثلا زيد الآن عنده بيت يريد أن يؤجره لعمر مثلا ب1000 دولار في الشهر، فأنت تروح لزيد وتقول له عمر كان هيأجره منك ب1000، أنا هنعطيك 1100 وأجره لي ولا تؤجره لعمر. فهذه الإجارة على إجارة أخيه. طب هذا ليس بيعا على بيع أخيه، لكن الفقهاء هنا يقولون هذا حرام. ما الدليل على هذا؟ الدليل هو القياس، الفرع اللي هو المسألة الغير منصوص عليها اللي هي الإجارة على إجارة أخيه، نقيسها على الأصل اللي هو المنصوص عليه، نعطيها نفس الحكم لاشتراكهما في نفس العلة، نعطيها نفس الحكم اللي هو التحريم، لأنهما اشتركا في نفس العلة، لأن فيها أيضا إيذاء للمسلم وإيقاع للشحناء والضغينة، ونفس العلة موجودة، فنعطيها نفس الحكم. ومن هذا الباب يعني تحريم الدخان، المخدرات، الكذا مثلا، يعني من باب القياس على الخمر او القياس يعني اذا منها ما يقاس على الخمر مثلا المخدرات، ومنها ما هو من باب يعني دخولها تحت عموم لا ضرر ولا ضرار، فبرضو الاستدلال بالعموم على ما يستجد من المسائل يعني المخصوصة التي تدخل تحت هذا العموم، المسائل الخاصة التي تدخل تحت هذا العموم فنعطيها نفس الحكم وكذا، وكذلك القياس. فكيف نستنبط الحكم من دليله كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية أو الحديث النبوي أو من مفهومهما أو من القياس عليهما أو بغير ذلك؟ وكيف نصنع إذا كان الدليل فعلا نبويا؟ إذا كان الدليل فعلا نبويا، هنا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام يبحث فيها علماء أصول الفقه من جهة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على وجه العادة والتي فعلها على وجه التشريع وكذا، فتفصيل يعني ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ويبين لنا من الشخص الذي يستطيع الاستنباط وما هي مؤهلاته، الشخص الذي يستطيع الاستنباط هو الفقيه المجتهد، وما هي مؤهلاته. ويبين لنا كيف يصنع المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة من الجمع بينها إذا أمكن. أحيانا إيه يتعارض دليلان، طبعا مسألة التعارض هذا باب يعني من أبواب أصول الفقه يأتينا إن شاء الله، أنه في الحقيقة ليس هناك تعارض في حقيقة الأمر، لأن النصوص بين النصوص الشرعية الثابتة لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، وقال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الثابتة لا تعارض بينها في حقيقة الأمر، ولكن يقع التعارض في ذهن المجتهد. المجتهد أحيانا يعجز عن إيه؟ عن التوفيق بين النصوص ويجد بينها تعارضا، هذا يفيد يعني دلالة والآخر يفيد شيئا آخر، كيف يوفق بين هذه إيه النصوص. يعني مثلا تجد عندك مثلا إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هنا ينهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث آخر قل إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. طيب الآن دخل المسجد بعد العصر، الآن تعارض دليلا، دليل يقول له لا تجلس حتى تصلي ركعتين، ودليل آخر يقول له لا تصلي بعد العصر، وهنا تعارض. هنا دور الإيه يعني علم أصول الفقه يضع لك الإيه القواعد كيف تتصرف عند تعارض نصين بهذه الطريقة، والفقيه هو الذي يأخذ هذه القواعد ويطبقها على إيه على مثيلاتها. يعني الأصولي حيعطيه بعض الأمثلة والفقيه يأخذ الإيه القاعدة ويطبق هذه الإيه القاعدة على يعني ما يشابهها من الأمثلة. مثلا عندنا آية كريمة مثلا إيه قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر إيه وعشرة. اللي مات زوجها عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، ليس لها أن تتزوج بآخر خلال هذه الإيه الفترة. وبعدين عندنا آية أخرى تقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، الحامل عدتها أن تضع الحمل خلاص. طيب لو حامل مطلقة لم يتوفى عنها زوجها ولكنها مطلقة، ما هي عدتها؟ أن تضع الحمل، هذه خلص فيها نص إيه واضح لا يعارضه شيء آخر. طيب امرأة متوفى عنها زوجها وليست حاملا كم عدتها؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، هذه فيها نص واضح لا يعارض نصا آخر. طيب لكن لما تيجي امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، جت وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بيوم، الآن تعارض فيها نصان، هل نقول إنها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ فنقول والله عدتها، إن هذه الآية تشمل أولاة الأحمال المطلقة والمتوفى عنها زوجها، ولا هذه بس في المطلقة؟ وبعدين آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، اللي فيها عدة المتوفى عنها زوجها، هل هذه العدة تشمل الحامل أيضا ولا أنها الحامل لا تدخل فيها؟ فهنا إيه؟ تعارض دليلين، تعارض دليلين. فأبواب التعارض طبعا هنا إيه؟ السنة في هذه المسألة يعني بخصوصها، وردت سنة النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة إيه؟ سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعتي، قد حللت حين وضعتي وكذا. فهنا يعني تعارض الأدلة، كيف نصنع إذا تعارضت الأدلة؟ فهذا من مباحث أصول الفقه، يعطيك القواعد التي تستعملها عند تعارض الأدلة، ثم الفقيه يعني استعمل هذه القواعد في الاستنباط. ويبين لنا كيف يصنع المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة من الجمع بينها إذا أمكن. طبعا أول شيء هو محاولة الجمع بين الأدلة والتوفيق بينها، وتقديم الخاص منها على العام، الدليل الخاص يقدم على العام، ومتى يجوز اعتبار بعضها ناسخا لبعض، ونحو ذلك من المباحث. ماشي طيب. فبهذا يعني يكون قد وضح الفرق بين أصول الفقه وبين الفقه. قال وقد سمي علم أصول الفقه بهذا الاسم لأن قواعده أصول، أي أسس يبنى عليها علم الفقه. ومن هنا سمي علم الفقه أيضا علم الفروع، لأنه يتفرع عن علم الأصول. فعندنا أصول الفقه وعندنا علم الفروع، الفروع اللي هو الفقه، زي الشجرة لها أصل، اللي هو الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. فأصل الشجرة اللي هو يعني جذرها الذي في الأرض وكذا، وفروعها التي تتفرع عنه. فقال وسمي علم أصول الفقه أيضا علم الاجتهاد، لأنه هو الذي يفتح باب الاجتهاد ويذلل السبيل للمجتهدين ليستنبطوا الأحكام الفرعية والفتاوى الشرعية في الأمور المستجدة على هدى وبصيرة، ويبين لهم كيفية الترجيح عند تعارض الأدلة في نظرهم. قال علم أصول الفقه سمي أيضا علم الاجتهاد، لأن علم أصول الفقه يتكلم عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، الاستفادة منها اللي هي الاجتهاد، الاستنباط الأحكام من الأدلة، وحال المستفيد وحال المجتهد. فقسم كبير من أصول الفقه يتعلق بالاجتهاد. فالاجتهاد هذا كما ذكر يعني من المسائل التي تجد، وهذا من كمال شريعة الإسلام، من كمال شريعة الإسلام أنها شريعة صالحة لكل زمان ومكان. فالله سبحانه وتعالى وضع لنا يعني قواعد عامة، ووضع لنا يعني طريقة نستعملها في استنباط الأحكام لما يجد من الوقائع إلى يوم القيامة، لما يجد من الوقائع إلى يوم القيامة. فكيف تستنبط الأحكام من الأدلة؟ بحيث كلما جدت واقعة المجتهدون يستنبطون حكمها من خلال النصوص، يعني ما يجد من معاملات البنوك والبورصة وما يستحدثه الناس من عقود في البيوع والمعاملات، وما يتعلق بالمخترعات العصرية الحديثة والمكتشفات الطبية والاستنساخ ونقل الأعضاء وكذا إلى آخره، كلها يعني مسائل تجد، وأنواع تجد من الأطعمة والمصنعة وكذا، تجد أشياء وتحدث ويحتاج الناس إلى معرفة حكمها، وليس فيها نص بخصوصها من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن إما أنها مندرجة تحت عموم، أو أنها مقيسة على شيء ذكر حكمه في الكتاب أو السنة فنقيسه عليه ونعطيها نفس الحكم وهكذا. قال فموضوع علم الفقه الذي تدور عليه مسائله هو أفعال المكلفين، هو أفعال المكلفين، هذا علم الفقه. وموضوع علم أصول الفقه الذي تدور حوله مسائله هو الحكم الشرعي من حيث استنباطه من الأدلة المعتبرة إجمالا، الحكم الشرعي من حيث استنباطه من الأدلة المعتبرة إجمالا. قال: لا بد للقاعدة الأصولية من دليل. يقول: القواعد الأصولية كما قلنا تنبني عليها الفروع التشريعية. القواعد الأصولية زي قاعدة إيه؟ الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة أصولية. القواعد الأصولية تنبني عليها الفروع التشريعية، بنينا عليها أن قوله تعالى أقيموا الصلاة يفيد وجوب الصلاة، فهذه القاعدة الأصلية انبنى عليها الإيه؟ الفروع التشريعية. ولما كان الحكم الفرعي بحاجة إلى دليل لإثباته فلا يثبت حكم إلا بدليل، فإن القاعدة الأصولية أحوج إلى الدليل. قل: إذا كنا في الفروع الفقهية عندما نقول هذا الشيء حرام أو هذا الشيء واجب نحتاج إلى دليل، فيقول من باب أولى أن أصول الفقه تحتاج إلى أدلة، لأن أصول الفقه القاعدة الأصولية إذا أثبتناها القاعدة الواحدة نستنبط منها من خلالها وباستعمالها واستخدامها فروعا كثيرة. إذا كان كل فرع على حدة محتاج إلى دليل تفصيلي، فالقاعدة الأصولية يقول من باب أولى أنها أحوج إلى دليل يدل على صحة هذه القاعدة. يعني لو قاعدة الأمر يقتضي الوجوب مثلا، لو هذه القاعدة غير صحيحة يبقى إذن إيه؟ هذا سيخل باستنباط أحكام كثيرة فرعية استنبطت من خلال أوامر، فلا بد ان احنا نقرر صحة الاصل حتى ايه نبني الفروع عليه. قال: فلا يجوز اثبات القاعدة الاصولية بغير دليل، بل انه ينبغي الا تثبت القاعدة الاصولية بدليل فيه ضعف. يقول: القاعدة الاصولية لابد لها من دليل. يقول: ليس فقط انها تحتاج الى دليل، بل تحتاج الى دليل قوي، يعني حتى الدليل الذي فيه ضعف يعني ممكن مثلا يغتفر في بعض الفروع، لكن في قاعدة أصولية قال تحتاج إلى دليل، وأن يكون هذا الدليل يعني دليلا قويا. قال: بل إنه ينبغي ألا تثبت القاعدة الأصولية بدليل فيه ضعف كالحديث الحسن ونحوه، كالحديث الحسن ونحوه، وذلك لأنها طبعا الحديث الحسن عندنا الحسن لذاته والحسن لغيره. الحسن لذاته اللي هو يعني حديث راويه عدل ولكنه خفيف الضبط، الضبط اللي هو العدل وما يتعلق بالأمانة وكذا، يعني طبعا هذا يأتينا إن شاء الله في درس الغد، يعني نتكلم عن مصطلح الحديث بإذن الله. فالعدل اللي هو يعني المسلم البالغ العاقل السليم من الفسق ومن خوارم المروءة وكذا، فالعدل الضابط الذي ضبطه خفيف هذا راوي الحديث الحسن. الضبط اللي هو الايه الحفظ والاتقان، اذا كان العدل يعني تام الضبط يبقى هذا يروي الحديث الصحيح، لكن الراوي اللي هو خفيف الضبط يعني هو ضابط ولكن ضبطه خفيف، يعني ليس في درجة اتقان وحفظ راوي الحديث الصحيح، فهذا نقول حديثه حسن مع بقية الشروط. يعني الحديث الحسن له شروط، يعني اتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة وكذا. وفي الحسن لغيره اللي هو يعني حديث هو ورد من طرق كل طريق منها يعني على حدة فيه ضعف، هذا السند يعني مثلا فيه انقطاع وهذا السند فيه كذا، يجبر بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا حتى يصل الى درجة الاحتجاج. فالحديث الحسن يعني حجة ولكن هو اقل حجية من الحديث الصحيح. فيعني رأي المؤلف هنا يقول ان قواعد اصول الفقه يعني لا تنبني فقط على حديث حسن، بل تحتاج يعني الى دليل اقوى. قال: وذلك لأنها ينبني عليها مجموعة كبيرة من الأحكام، فلا بد أن تكون راسخة قوية، فلا بد أن تكون راسخة قوية الثبوت لكي تحصل الطمأنينة بما ينبني عليها من الأحكام. يعني القاعدة الأصولية سنستخدمها في استخراج أحكام كثيرة، فتحتاج يعني إلى أن تكون راسخة قوية الثبوت. لكن طبعا في يعني بصفة عامة الحديث الحسن يعني حجة ويحتج به، ومن جهة التطبيق يعني كل قاعدة أصولية في العادة لا يستقل بها دليل واحد. يعني إذا كان قاعدة مبنية على حديث حسن عادة تجد هذه القاعدة لها أدلة أخرى يعدد بعضها بعضا حتى تحصل هذه الطمأنينة وهذه الثقة في القاعدة. قال: أدلة القواعد الأصولية. احنا الآن عرفنا أن القاعدة الأصولية تحتاج إلى أدلة، طيب ما هي الأدلة التي يعني بنى عليها علماء أصول الفقه القواعد الأصولية؟ قال: باستقراء ما صنعه علماء الأصول في الأمة الإسلامية نجد أنهم استدلوا لإثبات القواعد الأصولية بأدلة مختلفة ترجع إلى أربعة أنواع: نصوص من كتاب الله تعالى، نصوص من كتاب الله تعالى. فالقاعدة الأصولية لا تكليف إلا بمقدور عليه، لا تكليف إلا بمقدور عليه. دليلها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى هنا هذه أول نوع من الأدلة اللي هي نصوص القرآن الكريم. اثنين، قال: نصوص نبوية. فالقاعدة الأصولية: الأمر يقتضي الوجوب. دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. الحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك مع كل صلاة عليه الصلاة والسلام، يستعمل السواك، ولكن قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هنا قالوا أن لو كان الأمر يفيد الند، أنك يعني إن فعلته أصبته وإن تركته لا عقاب عليك، لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك مع كل صلاة ولم تحصل مشقة، لأن الأوامر يعني المندوبات ليس هناك مشقة في أن يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بند أشياء، لأنه الآن السواك هو مندوب وليس هناك مشقة، لأنك يعني إن فعلته أصبت وإن تركته لا إثم عليك، فليس هناك مشقة. لكن مشقة إنما تحصل متى؟ لو كان الأمر بالسواك، لو كان السواك واجبا لا شق ذلك على الأمة. لو كان واجبا عند كل صلاة معناه أنك تأثم إذا لم تستك عند كل صلاة، والصلاة تتكرر و فيقع الإنسان في الحرج. فهنا قالوا أن لولا أن الأمر يفيد الوجوب لما كان هناك مشقة في الأمر بالسواك، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل صلاة ولم تحصل مشقة، لكنه خشي أن يأمر بالسواك عند كل صلاة، لأنه لو أمر لأصبح واجبا، ولو أصبح واجبا لأصبحت الأمة في حرج إذا تركوه. قال: ثلاثة، اللغة العربية وعلومها. من أدلة قواعد الأصول اللغة العربية وعلومها. فالقاعدة الأصولية: الأمر يقتضي الفور، الأمر يقتضي الفور. هناك مسألة الأمر هل هو على الفور ولا التراخي، يعني مثلا الأمر بالحج، الأمر بالحج: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا في الحديث، فأنت مأمور بالحج إن كنت مستطيعا إليه سبيلا. طيب الآن من كان مستطيعا الحج، هل الأمر على الفور أول موسم حج يأتيه بعد الاستطاعة يجب عليه أن يحج ولو أخره لأثم؟ فهنا قالوا جمهور الفقهاء يقولون الأمر على الفور يفيد يقتضي الفور، ولو أصبح مستطيعا الحج ولم يحج في أول موسم يمكنه فيه أن يحج لا أثم بهذا التأخير. فالقاعدة الأصولية: الأمر يقتضي الفور. ونفرع على هذه القاعدة فروعا كثيرة، كل أوامر القرآن والسنة نقول إنها على الفور إلا أن يأتي دليل يفيد جواز التراخي. إذا لم يأتي دليل يفيد جواز تأخير امتثال هذا الأمر، إذن القاعدة الأصولية تقول الأوامر على الفور في أول يعني فرصة تتمكن فيها من تنفيذ الأمر تصبح مكلفا بالتنفيذ. دليلها أن ذلك يفهمه أهل اللغة، فلو قال السيد لخادمه اسقني ماء فتأخر كان ملوما. فهنا الأصوليون استدلوا على هذه القاعدة بلغة العرب، قالوا القرآن الكريم يعني جاء بلسان عربي مبين، فالله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بأمر فنفهم هذا الأمر في ضوء ما يفهم به الإنسان العربي الذي أنزل عليه القرآن الكريم أمر السيد لعبده. فالسيد إذا أمر عبده أن يفعل شيئا قال اسقني ماء وتأخر لأصبح ملوما، ليس لا يفهم أنه اسقني ماء يعني في وقت ما يعني معه فرصة إلى آخر عمر قبل ما يموت يبقى يسقيه ماء، وإنما يفهم اسقني ماء يعني فورا، ولو تأخر لكان يعني ملوما ومذموما بهذا. فقالوا إذن هذا استعمال يعني لغوي، ونفهم في ضوئه الأوامر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنها تفيد الفور، إلا أن يكون عندنا دليل يفيد جواز التراخي والتأخير. قال أربعة العقل، أيضا العقل من أدلة إثبات القواعد الأصولية. قال فالقاعدة الأصولية إذا اختلف مجتهدان في حكم فأحدهما مخطئ، إذا اختلف مجتهدان في حكم فأحدهما مخطئ، لا يمكن أن يكون الاثنين على صواب، أصاب الحق في نفس الحكم، واحد أخطأ واحد أصاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا فقيهان مجتهدان واحد أداه اجتهاده إلى أن هذا الأمر واجب، والآخر أداه اجتهاده إلى أن هذا الأمر بعينه مثلا أنه ليس بواجب، فقال أحدهما مخطئ. دليلها العقل، فإن العقل يحكم باستحالة صدق النقيضين، العقل يحكم باستحالة صدق النقيضين. طيب قال تصنيف مباحث علم الأصول. قال قدمنا أن علم الأصول هو مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، هذا شرحنا. قال وليس من المناسب أن تسرد هذه القواعد سردا كيفما اتفق، بل المناسب لتسهيل تصورها ودراستها أن يكون إيرادها حسب ترتيب معين. يعني ما هو الترتيب الذي سيسلكه المؤلف في ترتيب أبواب الكتاب؟ فيقول أن أصول الفقه هو مجموعة من القواعد، هذه القواعد يقول ليس من المناسب أنها تسرد سردا متناثرة، وإنما يضم الشبيه إلى شبيهه بحيث يتم تقسيم مباحث أصول الفقه إلى أبواب. قال وتختلف طرائق الأصوليين في ترتيبهم لها، غير أن الطريقة المثلى في رأينا أن يبنى الترتيب حسب تصور معين، فنقول إن كل حكم شرعي فرعي لا بد له من دليل يدل عليه، كل حكم له دليل يدل عليه، ولا بد له من مستنبط يستنبطه، مستنبط هو هذا المجتهد الذي يستخرج الحكم من الدليل قادر على الاستنباط، ولا بد للمستنبط من طريقة سليمة في الاستنباط، مستنبط هو الفقيه المجتهد لا بد له من طريقة سليمة يسلكها في استخراج الأحكام من أدلة. قال ومن أجل ذلك تجتمع مباحث علم الأصول في أربعة أمور أساسية نستطيع القول إنها الأركان الأربعة لعلم أصول الفقه ويتعلق بكل منها مباحث. الركن الأول الحكم الشرعي، قال من خلال يعني فهمنا لمباحث علم أصول الفقه، أبحاث علم أصول الفقه وقواعده، نستطيع أن نقول إن علم أصول الفقه له أربعة أركان. الركن الأول الحكم الشرعي، وفيه أن الحاكم هو الله تعالى، ونبين حقيقة الحكم الشرعي وأنواعه وتعريف كل نوع وخصائصه، ونبين من هو المحكوم عليه، يبقى بيان أن من هو الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، بعدين ما هو الحكم وما هي أقسام الحكم ومن هو المحكوم عليه وهو المكلف. المحكوم عليه هو المكلف الذي تتوجه إليه أحكام الله تعالى. ونبين ما يصح أن يكون محكوما فيه وهو أفعال المكلفين. المحكوم فيه هي أفعال المكلفين. فإذا عندنا حاكم وحكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه. المحكوم عليه اللي هو المكلف، والمحكوم فيه اللي هي أفعال المكلف، والحاكم هو الله، والحكم اللي هو إيه يعني كما سيأتينا يعني الإيجاب والتحريم وكذا إلى آخره. قال الركن الثاني وهو الأدلة، وهي ما يصلح أن تستنبط منه الأحكام الشرعية. فهذه من إيه من أبواب أصول الفقه، الكلام عن الأدلة، وهي ما يصلح أن تستنبط منه الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع، وهي الأدلة المتفق عليها. ونذكر الأدلة المختلفة فيها كالمصالح المرسلة وأقوال الصحابة والاستحسان ونحوها. هذا كله سيأتي توضيحه إن شاء الله. المصالح المرسلة يعني عندنا مصالح اعتبرها الشرع، مصالح ألغاها الشرع، ومصالح مرسلة يعني شيء فيه مصلحة بس الشرع يعني لا هو اعتبرها ولا هو ألغاها. فهل يعني الشيء الذي فيه مصلحة هل يكون مشروعا لمجرد أنه فيه مصلحة والشرع لم يلغها؟ أو فهذا من إيه من الأدلة المختلفة فيها وأقوال الصحابة والاستحسان ونحوها. الركن الثالث وهو يشتمل على كيفية دلالة الأدلة على الأحكام كالدلالة النطقية والدلالة بالفحوى والإشارات والدلالة بالمعاني النطقية اللي زي المنطوق زي ما ذكرنا مثلا، وهناك دلالة الفحوى ودلالة الإشارة يعني مثلا. طبعا هذا كله سيأتي تفصيله يعني مثل قوله سبحانه وتعالى إيه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فهنا الفقهاء مثلا يقولون هذه الآية الكريمة دليل على أن الخطيب يخطب يوم الجمعة قائما، أن الخطيب يوم الجمعة يخطب قائما. هنا هذه الآية الكريمة ليست مسوقة لبيان كون الخطيب يخطب قائما أو قاعدا، ليس هذا هو الذي سيق النص لأجله، لكنها إشارة يعني أشير إليها في ثنايا النص. فمدى دلالة هذه الإشارة يعني هل هذه الإشارة تصلح أن تكون دليلا يستنبط منه الحكم أو أن فهذا من ضمن أنواع الدلالات. فأحيانا يعني الحكم النص يكون مسوقا لبيان حكم معين، وأحيانا يأتي حكم في يعني يشير إليه النص وإن لم يكن مسوقا لبيانه. والدلالة بالمعاني والعلل وهي الدلالة القياسية، هي دلالة القياس اللي هو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به لاشتراكهما في الحكم، أعطاؤهما نفس الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. الحق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم، يعني زي موضوع الإجارة على إجارة أخيه نلحقها بالبيع على بيع أخيه لاشتراكهما في العلة، العلة اللي هي إيذاء المسلم والضغينة والبغضاء، فنعطيه نفس الحكم اللي هو التحريم لاشتراكهما في العلة. فالدلالة القياسية هذه أيضا من أنواع الدلالات. فكيفية الدلالة هذا من مباحث أصول الفقه. الركن الرابع وهو الاجتهاد، فنبين معناه وحقيقته ومجالاته التي يمكن إعماله فيها. الاجتهاد هو استنباط الحكم من الدليل، ونبين من هو الشخص المتأهل الذي له أن يباشر الاجتهاد بذكر شروط المجتهد وكيف يصنع إذا تعارضت عنده الأدلة، ونذكر تبليغ المجتهد الحكم إلى من يسأله وهو ما يسمى الإفتاء. الإفتاء هو أن المجتهد بعد ما استنبط الحكم أنه يبلغ هذا الحكم لغيره هو الإفتاء. ثم نذكر الواجب على من لم يكن متأهلا لنيل درجة الاجتهاد وهو ما يسمى التقليد، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي يعلم هو المجتهد، والذي لا يعلم هو الإيه عليه أن يسأل أهل الذكر ويقلد مفتيه أو يتبعه. وهكذا نرى كيف استوعبت الأركان الأربعة جميع الأفكار الرئيسية لعلم أصول الفقه. إذن هذه الأركان الأربعة استوعبت إيه؟ جميع أبواب ومباحث إيه؟ أصول الفقه، الأفكار الرئيسية لعلم أصول الفقه. قال: فنقسم الكتاب على هذه الأركان الأربعة، ونلحق إن شاء الله بآخره بابا تطبيقيا نوضح فيه كيفية استخدام بعض القواعد الأصولية في الاستنباط بالأمثلة. وإذن الكتاب هنا سينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية: قسم عن الحكم، وقسم عن الأدلة، وقسم عن الدلالات، وقسم عن الاجتهاد. هذه الأقسام الرئيسية، وبعدين بعدها يأتي بباب فيه أمثلة تطبيقية لكيفية تطبيق هذه القواعد. طيب، نصلي المغرب إن شاء الله ونكمل بعدها الصلاة بإذن الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.